الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ حافظ رحمه الله في ذكر أحاديث الرؤية، قال: وللبيهقي عنه، أي عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في مجلس لهم إذ سطع لهم نور على باب الجنة فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف، قد اطلع عليهم يعني، فقال تعالى: يا أهل الجنة سلوني، قالوا: نسألك الرضا عنا، قال تعالى: رضائي أحل لكم داري وأنا لكم كرامتي، هذا أوانها فسلوني، قالوا: نسألك الزيادة، قال: فيؤتون بنجائب من ياقوت أحمر، من ياقوت أحمر أزمتها زمرد أخضر وياقوت أحمر، فجاءوا عليها تضع حوافرها عند منتهى طرفها، عند منتهى بصرها ونظرها، فيأمر الله بأشجار عليها الثمار، فتجيء جواري الحور العين، وهن يقولن: نحن النائمات فلا نبأس، ونحن الخالدات فلا نموت، أزواج قوم مؤمنين كرام. فأمر الله عز وجل بكثبان من مسك أبيض أذفر، فتثير عليهم ريحا يقال لها المثيرة، حتى تنتهي بهم إلى جنة عدن، وهي قصبة الجنة وسطها، فتقول الملائكة: يا ربنا قد جاء القوم، فيقول: مرحبا بالصادقين ومرحبا بالطائعين. قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله تبارك وتعالى، ويتمتعون بنور الرحمن حتى لا يبصر بعضهم بعضا، ثم يقول: أرجعوهم إلى القصور بالتحف، فيرجعون وقد أبصر بعضهم بعضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك قوله تعالى: نزلا من غفور رحيم. رواه البياقي في كتاب البعث والنشور وفي كتاب الرؤية، وهو حديث ضعيف، لكن المعنى ثابت، المعنى الشاهد له يعني، وهو رؤية الله تبارك وتعالى، ثابت من الأحاديث الصحيحة الأخرى. وللدارقطني عنه، عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يتجلى للناس عامة، ويتجلى لأبي بكر خاصة. حكم عليه بالوضع ابن القيم في المنار المنيف، والسيوطي في الآل المصنوع. حديث موضوع. ولابن وهب والدارقطني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فكان أكثر خطبته ذكر الدجال، ذكر الدجال، يحذرنا منه ويحدثنا عنه، حتى فرغ من خطبته، فكان فيما قال لنا يومئذ: إن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذره أمته، وإني آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، فإن يخرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيج كل مسلم، يعني أنا أقوم بالحجة عن كل مسلم، حجيجه يعني الذي يدافع عنه بالحجة. قال: وإن يخرج فيكم بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، يعني فليقم بالحجة بنفسه. قال: والله خليفتي على كل مسلم، يستخلف الله على كل مسلم، يستودع الله أمر كل مسلم، ويتوكل على الله عز وجل في حفظه لكل مسلم. وده كله ثابت في الصحيح والسنة، الحديث ده سنه ضعيف، لكن هذه الأجزاء ثابتة في مسلم من رواية النواس بن سمعان، لكن هنا من رواية أبي أمامة. قال: إنه يخرج من خلة بين العراق والشام، ما بين البلدين، الخلة ما بين البلدين، زي في ثغرة أو نحو ذلك، إنه يخرج من خلة بين العراق والشام، يعني أول ظهوره، حيث أنه موجود الآن في إحدى أجزاء البحر، لكن ظهور الدجال كأمر معلن إنما يكون في خلة بين الشام والعراق. قال: عاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. العيث أشد الفساد، أفسد يمينا وأفسد شمالا، يعني في الأرض كلها إلا ما ورد من عدم دخوله مكة والمدينة. قال: وإنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول أنا ربكم ولن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا معناه ثبت في الأحاديث الأخرى، حيث يقول مسالح الدجال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول المؤمن الذي خرج من المدينة: ما بربنا خفاء. فهذا يدل على أن أمر الدجال إنما هو في ادعاء الربوبية والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أيضا ثابت من الأحاديث الصحيحة. وهنا ذكر ذكر ترتيب أنه يبدأ بالدعاء النبوة ثم الدعاء الألوهية. قال: ولن تروا ربكم حتى تموتوا وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، فمن لقيه منكم فليدفل في وجهه وليقرأ فواتح سورة الكهف، وإنه يسلط على نفس من بني آدم فيقتلها ثم يحييها، وإنه لا يعدو ذلك ولا يسلط على نفس غيرها. وهذا ثابت أيضا في حديث النواس بن سمعان وغيره، أنه يخرج هذا الرجل الذي من أهل المدينة خير الشهداء عند الله، هذا الذي يشقه نصفين ثم يمر بينهما ثم يقول له قم، يعني يحييه في الظاهر والله هو الذي أحياه، ولا يسلط على غير هذه النفس رغم عظيم فتنته وشدة هذه الفتنة، إلا أنه لا يتمكن إلا من قتل نفس واحدة. وقال إنه حديث لابس الصحيح يقول إنه يا أيها الناس إنه لا يفعل ذلك بأحد من بعدي، الرجل المؤمن يقول ذلك. قال: وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليغمض عينيه وليستغف بالله تكن بردا وسلاما كما كانت بردا وسلاما على إبراهيم، وإن أيامه 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر ويوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة أو يوما كجمعة ويوما كالأيام، وآخر أيامه كالسراب. يصبح الرجل عند باب المدينة فيمسي قبل أن يبلغ بابها الآخر. قالوا: فكيف نصلي يا رسول الله في تلك الأيام؟ قال: تقدرون كما تقدرون في الأيام الطوال. وإن كان هذا ظاهره مخالف لظاهر حديث النواس بن سمعان، حيث قال: يوم كشهر ويوم كجمعة ويوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. الله أعلم. هذا دليل على أن البلاد التي يعني يختل فيها نظام الشروق والغروب تصلي بالتقدير. الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم ولن تروا ربكم حتى تموتوا، فمفهوم المخالفة أنكم تروا ربكم بعد الموت أي في الآخرة. وللإمام أحمد وأبي داود عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم، قال: قل حين تصبح: لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك. سعديك لبيك وسعديك يعني أنا في خدمتك وطاعتك، لبيك يعني إجابة بعد إجابة، أسعد فلان فلان يعني عاونه على أمره أقام له أمر، المقصود هنا أنا في الطاعة، سعديك معنى أنا في الطاعة، والخير في يديك ومنك وإليك، الخير في يديه عز وجل منه من فضله سبحانه، وإليك يرجع ويتقرب به إليه ويعترف بأنه منه عز وجل. قال: اللهم وما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بين يديه، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير. اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت، وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت، أنت ولي في الدنيا والآخرة. ما صليت من صلاة

عنه رضي الله عنه عن جابر عن جابر قال لما قتل عبد الله بن حرام عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك قال بلى قال ما كلم الله عز وجل أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا فقال يا عبدي تمنى علي أعطك قال يا رب تحيني فأقتل فيك ثانية قال إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون قال يا رب فأبلغ من ورائي فأنزل الله تعالى هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وقلت إسناده صحيح. حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا الحديث هو معنى أو الشاهد منه قالوا كلم باك كفاحا يعني بلا حجاب، وهذا كلام للروح. وأما يوم القيامة فإنهم يرونه وقد دخلت الأرواح والأجساد يرونه بأعينهم، وأما الأبدان يعني في هذه في رؤية جابر فالبدن كان في الأرض، ولكن هذا كلام لروحه بعد موته، ولا مانع أن ترى الروح، والله أعلى وأعلم. وقد ذكرنا من قبل أن خصوصية الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هي رؤية بالقلب حال الحياة، وأما يمكن أن يكون غيره قد رأى الله عز وجل بعد موته بالقلب يعني بالروح فقط، أما النبي عليه الصلاة والسلام فرآه وهو حي في الأرض صلى الله عليه وسلم، رآه بقلبه ولم يره بعينه كما ذكرنا. وللترمذي والطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لرجل ينظر في ملكه 1000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، يعني مسيرة 1000 سنة أو ينظر في ملكه مدة 1000 سنة يفتش في أجزائه وهو يرى كل أجزاء ملكه في نفس اللحظة لا يحجبه شيء عن شيء. يقول إن أدنى أهل الجنة منزلة لرجل ينظر في ملكه 1000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، ينظر إلى أزواجه وسروره وخدمه، وإن أفضلهم منزلة من ينظر إلى وجه الله تبارك وتعالى كل يوم مرتين. وفي رواية ابن عرفة ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ضعف ابن حجر إسناده ضعيف. في رواية سعيد بن شيمة لابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله تبارك وتعالى. رغم ضعف الإسناد إلا أن المعنى صحيح يدل عليه إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله تبارك وتعالى. ما إلى حديث السابقة هي رؤية كما ذكرنا إيه أرواح أو رؤية قلب للنبي عليه الصلاة والسلام. وللدارقطني عنه عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأسفل أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. فذكر الحديث إلى أن قال حتى إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ وظنوا أن لا نعيم أفضل منه أشرف الرب تبارك وتعالى عليهم، فينظرون إلى وجه الرحمن عز وجل فيقول يا أهل الجنة هللوني وكبروني وسبحوني بما كنتم تهللوني وتكبروني وتسبحوني في دار الدنيا، فيتجاوبون بتهليل الرحمن، فيقول تبارك وتعالى لداود يا داود قم فمجدني، فيقوم داود فيمجد ربه عز وجل. رواه الدارقطني. وروى عثمان بن سعيد الدارمي في رده على المريسي عن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ وظنوا أن لا نعيم أفضل منه تجلى لهم الرب تبارك وتعالى فنظروا إلى وجه الرحمن عز وجل فنسوا كل نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمن عز وجل.

إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليست بناتئة ولا حجراء، فإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور وأنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا. الجعد الشعر يعني شديد خشونة الشعر، مطموس العين، العين اليمنى مطموسة ليست بناتئة اللي هي العين المطموسة، والشمال ناتئة بارزة، والحجراء هي اللي هي المتحجرة الناتئة والله أعلم. قال الصاغني بسنده عن عباد بن منصور قال حدثنا رحمه الله قال حدثنا عباد بن منصور قال سمعت عدي بن أرطاه يخطب على المنبر بالمدائن فجعل يعظ حتى بكى وأبكى، ثم قال كونوا كرجل قال لابنه وهو يعظه: يا بني أوصيك أن لا تصلي صلاة إلا ظننت أنك لا تصلي بعدها غيرها حتى تموت، وتعال يا بني نعمل عمل رجلين كأنهما قد وقفا على النار. ثم سأل الكرة، أيوة قد أعطيت الكرة، يعني كأنك أنت سألت ربك أن يردك إلى الدنيا فردك إليها. قال ولقد سمعت فلانا نسي عباد منصور اسمه ما بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره يعني من الرواة، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من مخافته، ما منهم ملك تقطر دمعته من عينه إلا وقعت ملكا يسبح الله تعالى، إلا وقعت ملكا يعني خلق الله منها ملكا. قال وملائكة سجود منذ خلقهم، وملائكة سجود منذ خلق السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، وصفوف لم ينصرفوا عن مصافهم ولا ينصرفون إلى يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة وتجلى لهم ربهم فنظروا إليه قالوا: سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لنا أن نعبدك. إسناده لا بأس به. قال ابن كثير إسناده لا بأس به. نسأل الله الجنة ورؤيته والنظر إلى وجهه الكريم. يقول فثبت بهذه الأحاديث المتواترة الصحيحة الصريحة أن الله عز وجل يرى في الآخرة كما يشاء، وأن الشهداء بعد موتهم يرونه، هو لا يلزم أن كل الشهداء يرونه، لو قلنا بعض الشهداء فهذا محتمل، أن والد جابر هو الذي رآه. يقول وأن الملائكة يرونه، لا شك أن الملائكة ترى الله عز وجل يوم القيامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يراه عند استئذانه في الشفاعة، نعم، وهذا يوم القيامة، وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم برهم وفاجرهم يرونه في عرصات القيامة، وهي الفاجر والمنافق ابتلاء وامتحان ونوع من العقوبة، وأما رؤية الفرح والسرور والتلذذ بالنظر إلى وجه الله عز وجل فهي خاصة لأوليائه المؤمنين الذين يؤذن لهم في السجود ويعطون النور التام على الصراط فيتبعونه، ثم يتجلى لهم في الجنة فيرونه كما يشاء، وهي الزيادة في يوم المزيد كما في الآيات السابقة وما في معناها من الأحاديث التي سردناها. وقد جاءت أحاديث صحيحة في تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، منها حديث أبي موسى وحديث أنس وحديث حذيفة وحديث صهيب، وقد تقدم ذكرها قريبا. وللدارقطني عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال نظروا إلى وجه الله عز وجل. ولابن جرير عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيادة في كتاب الله عز وجل قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال صلى الله عليه وسلم الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، ده فيه ضعف. وعن كعب ولابن جرير عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة قال الزيادة النظر إلى وجه الرحمن عز وجل جلاله. ورواه ابن حميد بلفظ